شيخنا مر بنا كثيرا عبارة المشاع، وقد أشكل علينا هذه الكلمة لو بينتموها لنا. المشاع، النسبة، أنا قلت يعرف في عصرنا بالنسبة. نعم، يعني شيخ هذه النسبة تفرق عن شيء محدد، يعني ليس فيها تحديد، هي فيها العشر. عشر، نعم. مثل العشر، الربع، الثلث، يعني ربع ماذا؟ الربح. الربح وليس المال. النسبة لا تجوز إلى المال، نسبة من الربح.